بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين ورحمة الله العالمين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. يا رب صل على النبي وآله عدد الخلائق حصرها لا يحسب. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. وبعد، فقد وقفنا في متممة الآج الرومية للرعيني المالكي الشهير بالحطاب رحمه الله عند باب المفعول الذي لم يسمى فاعله. يقول الشيخ: وهو الاسم المرفوع الذي لم يذكر معه فاعله، وأقيم هو مقامه فصار مرفوعا بعد أن كان منصوبا، وصار عمدة بعد أن كان فضلة. نريد أن نشرح هذا الكلام، والله المستعان. يبقى يقول يا شيخنا: هو الاسم المرفوع، الاسم المرفوع، أيوة، الذي لم يذكر معه فاعله، وأقيم هو مقامه فصار مرفوعا بعد أن كان منصوبا، وعمدة بعد أن كان فضلة. صلوا على الحبيب. شوف يا مولانا الشيخ، إذا قلنا مثلا قرأ زيد القرآن، قرأ فعل ماضي مبني على الفتح، زيد فاعل مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة، القرآن مفعول به منصوب. إذا حذف الفاعل غير صورة الفعل، أقول قرئ، فصار مبنيا للمجهول لأن الفاعل ليس موجودا. عندما حذف الفاعل أتينا بالمفعول فيه به فجعلناه نائبا عن الفاعل، فأخذ حكم الفاعل، الفاعل كان مرفوعا والمفعول منصوب. فعندما حذف الفاعل، المفعول الذي كان منصوبا حل محل الفاعل بعد حذفه، فصار مرفوعا وقد كان منصوبا، وصار عمدة وكان قام فضلة. الفضلة كل الذي يأتي بعد الفعل، والفعل يسمى فضلة، مفعول به، مفعول معه، مفعول مطلق، حال، تمييز، لأن الجملة الفعلية لها ركنان أساسيان، فعل وفاعل، ما بعدهما يسمى فضلة. لا يفهم من كلمة فضلة أنه يعني ذكره أي يجوز حذفه، لا، ممكن يعني يجب حذفه، يجب ذكره، ومع ذلك يسمى فضلة. تفهمت أم لا؟ لأن بعض الناس يظن أن كلمة فضلة يعني ممكن يحذف، لا، أن يكون ذكره في الكلام يواجب ولا يجوز حذفه، ومع ذلك يسمى فضلة لأنه أتى بعد ركنين أساسيين. فهمت ولد ولا؟ شوف، القرآن، قرئ القرآن، أهو اسم مرفوع، أهو لم يذكر معه فاعله الوزير، أقيم هو مقامه، يعني جعلنا المفعولة نائب فاعل، صح ولا لا؟ طيب، زي كده مدير المدرسة إذا غاب نجيب الوكيل يحل محله، فأخذ حكم المدير بالضبط، يوقع مكانه وأصبح لي كل الصلاحيات مثل المدير، فصار مرفوعا بعد أن كان منصوبا. أقول قرئ القرآن، حفظ الدرس، أكل الطعام، وعمدة بعد أن كان فضلا. السؤال: قد يقول قائل لماذا حذف الفاعل؟ طبعا هنا في الكتاب يقول يسمى فعله الفعل المبني للمجهول أو المبني للمفعول أو الفعل الذي لم يسمى فاعله، كل ذي مسميات يعني. والمفعول بعد أن حل محل الفاعل يسمى نائبا عن الفاعل، ودي عبارة ابن مالك قال وهي أيسر وأخصر، لكن المحقق قال هي ليست أحسن في مثل قوله تعالى وخلق الإنسان، لما تقول إنسان نائب فاعل كأنها نابت عن الله، فهمت ولا لا؟ يبقى الأولى يعني ليس في كل مثال يقال نابع الفاعل، واخدين بالكم ولا لا؟ في مثل قوله تعالى وخلق الإنسان، نقول خلق فعل ماضي مبني لما لا يسمى فاعله، ما هوش مبني المجهول، لأن لو قلت مبني المجهول ربما يظن السامع أن الخالق غير إيه معلوم، فهمت ولا لا؟ أقول مبني لما لم يسمى فاعله، فهمت ولا لا؟ مبني لما سمى فاعله. طيب والإنسان ما أقولش نائب فاعل، أقول إيه؟ ها؟ اللي هو العبارة دي ماشي؟ أقول ما تقولش مبني لما يعني ما نقولش نائب فاعل، نقول يا أولادها مبني لما لم يسمى فاعل. طيب اللهم صل على سيدنا محمد. ايه هي الاسباب التي دعت لحذف الفاعل؟ يعني لماذا يحذف الفاعل؟ اي سيدنا الشيخ احمد يحذف اما للجهل به، اذا قلت سرق المتاع ولا تعرف السارق، واما للعلم به كقوله تعالى وخلق الانسان ضعيفا، واما خوفا منه اذا يعني عرفت السارق ولم تذكره خوفا منه او خوفا عليه لو كان احد اقربائك يعني. اذا هذه من اغراض حذف الفاعل، قد يحذف للعلم به كقوله تعالى وخلق الانسان، اصلا خلق الله الانسان صح. طيب يقول فلا يجوز حذفه ولا تقديمه على الفعل. عندما يقول يا شيخنا خد بالك قرئ القران، احنا قلنا القران ده نائب فاعل مش كده؟ طيب نائب الفاعل ده لا يجوز حذفه، ليه؟ لانه صار عمده صح ولا لا؟ بعكس المفعول ممكن يحذف، يعني ممكن في افعال اصلا لا تتعدى، قل جاء زيد صح ولا لا؟ حضر عمرو ما فيش المفعول اصلا. طيب ولا يجوز تقديمه على الفعل، لو قلت القران قرئ اصبح مبتدا، اصبح ايه؟ واحنا عايزينه نائب فاعل صح؟ كما ان الفاعل لا يتقدم على الفعل كذلك نائب الفاعل لا يتقدم على الفعل، لانه اخذ احكام الفاعل. فاذا كان نائب الفاعل مؤنث انث له الفعل، يعني بقول اكل زيد تفاحته اقول اكلت التفاحه صح ولا لا؟ اقول اكلت ايه؟ طب ضرب زيد أخته أو ضرب زيد فاطمة، أقول ضربتها فاطمة. فبالضبط كل ما قيل في الفاعل يقال فين؟ في نائب الفاعل، يعني ده اللي هو المفعول الذي لم يسمى فاعله. في قوله تعالى وخلق الإنسان نقول الإنسان مفعول لما لم يسمى فاعله، أفضل من نقول إيه؟ نائب فاعل صح يا شيخنا؟ إذن يا سيدنا اسم يبقى القرآن اسم مرفوع أم مرفوع لم يذكر معه فاعله اللي هو زيد، وقيمة هو مقامه يعني صار نائب للفاعل، فصار مرفوع وقد كان قبل ذلك منصوب، وعمدة وقد كان قبل ذلك فضلا. الكلام ده واضح؟ كمل يا سيدنا. فلا يجوز إيه؟ فلا يجوز إيه؟ أيوه لأن المفعول ممكن يحذف صح ولا لا؟ طيب ها؟ ولا تقديمه على الفعل، أيوه. شوف يا مولانا ضرب احمد اللي هو حضرتك يعني هندا، خلاص ضرب فعل ايه؟ ماضي مبني للمعلوم ولا للمجهول؟ لان الفاعل موجود، هنحذف الفاعل اغير الفعل اقول ضريبة، وطالما هندي دي مؤنثه يبقى انث الفعل اقول ضريبت هند، فهمت ولا لا؟ فلما يكون الفاعل مؤنث يؤنث له الفعل صح ولا لا؟ اقول ضربت ايه؟ هند. يلا يا مولانا. ويجب تأنيث الفعل إن كان مؤنثا ضربت هن. قال تعالى إذا زلزلت الأرض، يبقى إذا نعربه، إذا زلزلت الأرض زلزالها، زلزالها. يلا سيدنا شيخ أحمد اعرب إذا، ما تخافش اعرب أي حاجة، ما تخافش قول أي حاجة ما يهمكش يعني. إذا ظرف لما يستقبل من الزمان، خافض لشرطه منصوب بجوابه. خافض ايه يا شيخنا؟ منصوب. مش انت عندك الظرف يا مولانا لازم يبقى منصوب صح؟ يعني ما ساعتك نقول ايه، خد بالك اهو، صام احمد يوم الخميس، ساعتك هتسال يوم، يقول لك نعم يا احمد، انت مين نصبك بالفتحه؟ يقول ده صام، ده صام، ده اسمه عامل، هو الذي رفع الفاعل ونصب المفعول ونصب الظرف، فهم؟ يبقى الظرف ده نصبه الفعل ده، ماشي يا مولانا؟ إذا بنفس القصة، زي ما ده ظرف زمان برضو إذا ظرف، بس للزمان المستقبل، الزمان يا ولدي خافض لشرطه، ما أنت عارف إذا دي شرطية لها فعل شرط ولها، يا سلام، فعل الشرط في محل جر مضاف إليه. اقرأ سورة كده النصر، ها إذا جاء، شوف فسبح، أصلها يا شيخنا سبح إذا جاء نصر الله، يبقى سبح فعل أمر، فعله هو اللي نصب إذا، هذا معنى منصوب بجوابه، الجواب هو اللي نصب الظرف، أنت فهمت ولا لا؟ لأن إحنا اتفقنا مبدئيا الظرف منصوب عايز ناصب، من نصبه الفعل. طب شوف هو إذا جاء، بص يا سيدنا، إذا جاء نصر الله والفتح، ها فسبح، لما أقول جاء فعل ماضي ونصر فاعل ولفظ الجر مضاف إليه، ده فعل الشرط، ده في محل جر مضاف إليه، لأن إذا تضاف لجملة ده جملة الشرط، يعني إذا جاء نصر الله والفتح كلها في محل جر مضاف إليه، أنت عارف مضاف إليه ولا؟ زي قلم الأستاذي، مش كده ولا؟ بس قلم تضاف لمفرد، لكن إذا تضاف لجملة، هذا معنى إذا ظرف لما يستقبل من الزمان خافض، يعني بعد ما تقول جاء نصر الله تقول في محل جر مضاف إليه، منصوب بجوابه، يعني إذا ده اللي نصب الجواب، أصلا سبح إذا جاء، وضحت كده؟ عرفت اللي ما يستقبل من الزمان ولا لسه؟ ولا شحالك بسرعة أوسع؟ عكس إذا. احنا هنتخيل سعادتك، يعني انت عارف سيدنا الشيخ احمد اللي هو الثاني مش انت يعني، عشان تاني بيسافر بره كتير فاختاروه سفيرا لمصر، فانت بتقول للجماعه الحاضرين والله السفير ده كان صديقا لي، فما حدش مصدقك، طب انا رايح للسفير اهو، ذهبت للسفير، السلام عليكم، وعليكم السلام، انت مين؟ انا صديقك، صديقي مين؟ قعدت اذكره، هو مش فاكر حاجه، فقلت له تذكر إذ كنت صديقي في الأزهر، إذ كنت، إذا ظرف إيه؟ أهلا وسهلا، طيب إذا ذهبت إلى مصر فسلم على أصدقائي، إذا ذهبت، فهمت ولا لا؟ يبدأ ظرف لما يستقبل، لا لما يستقبل من، لا نتكلم على إذا لما يستقبل من الزمان، خلاص كده؟ خافض إيه؟ يبقى زلزلت، زلزلة والفعل ماضي، نقول مبني المجهول ولا مبني لما لم يسمى فاعله؟ الاصل الافضل هنا نقول لما لم يسمى فاعله، لانك لو قلت مبني المجهول قد يظن السامع احنا مش عارفين مين اللي زلزل الارض، زي ما يقول لك بعض الملحدين ده الطبيعه، فهمت ولا لا؟ ايوه، ما تأدبا، ما انت لو قلت زلزل فعل مبني المجهول ربما يظن، ما انت عندك في ناس كفره، مش في ناس كفره، الكافر الملحد ده واخد بالك يقول لك ده الطبيعة هي اللي زلزلت الأرض، حد زعلها يعني الطبيعة، فهمت ولا لا؟ فيقول لك، فعشان كده الأفضل تقول مبني لما لو مسمى فاعله، صح كده؟ أصلا إذا زلزل الله الأرض حذف الفاعل العلم به، زلزلت الأرض، الأرض تعرف يا أولادي؟ ها؟ ايوه نقول ايه مفعول لما لم يسمى فاعل الافضل يعني اذا زلزلت الارض واذا قلت يعني من باب انها نابت عن الفاعل في الحكم بس في الحكم الاعرابي مش في الفعل يعني فهمت ولا لا يعني صارت نائبه عنه في الرفع يعني فهمت ولا لا في تجاوز برضه في العباره يعني نابت عن الفاعل في رفعه مش في في في الفعل نفسه فهمتوا لانه المفعول كان منصوب فصار مرفوعا صح ولا لا والفعل هو مرفوع فاخذ حكم الفاعل في الرفع عشان كده لما تقول نائب عن الفاعل فيها تجوز نبع الفاعل يعني في حكم الإعرابي واضح ولا لا نبع الفاعل في حكمه وليس في الفعل صح ولا لا طيب الأرض قلنا نائب فاعل مرفوع زلزالها هذا المصدر مفعول ايه بيسمى مفعول مطلق هو بيستشهد على ايه على نائب الفاعل اذا كان مؤنثا أنث له الفعل صح ولا لا بس مرة قبلك ضربت هند ومرة زلزلت الأرض ايه الفرق بينهما هند ده مؤنث حقيقي لكن الارض مؤنث مجازي فهو ايه نوع في الامثله مفهوم يلا يا سيدنا الشيخ احمد هنا شرطيه بس الجواب الشرطي محذوف يعني اذا زلزلت الارض زلزالها وكذا يكون بلد او او او او علم الناس يعني اعمالهم بتاع يعني في جواب الشرطي محذوف في طيب يلا كم ها واجب وايه صلوا على الحبيب خد بالك يا شيخ احمد لما قلت ضرب ها احمد اللي هو سعادتك التلميذين التلاميذ لو حذفنا احمد اقول ضرب التلميذان صح ولا ضرب التلاميذ صح ولا الفعل لا تلحق علامه التثنيه لا نقول ضرب التلميذان يظل على افراده زي بالضبط الفاعل قال رجل قال رجلان قال رجال تجد قال هي لا تتغير هذا معنى الكلام ها ويسمى ايضا ويسمى النائبه يسمى هو ويسمى النائبه عن الفاعل يبقى ايه ممكن تقول مفعول لم يسمى فاعله وده لما ايه تكون العباره فيها لفظ الجلاله فهمتوا يعني وخلق الانسان يبقى الانسان تقول مفعول لما لم يسمى فهمت غير الله سبحانه وتعالى الاناب فاعل ودي اخصر واسهل لتفهيم الطلاب صح ولا لا مش الفاعل قبل جهنا بالفاعل بس هنا ما ينفعش في لفظ الجلاله صح ولا لا طب يلا يا ابنها ايوه احسن واخصر تعليما يعني يسمى الفعل ده يسمى الفعل ده مبني المجهول صح ليه مبني المجهول عشان الفاعل مش موجود ويسمى المبني لما لم يسمى فاعله. تفضل يا مولانا. إن كان ماضيا ضم أوله وكسر ما قبل آخره. ضارب ضريب. ماشي؟ وإن كان مضارع. وإن كان مضارع ضم أوله وفتح ما قبل آخره. يضرب أقول يضرب. يقرأ يقرأ. يكتب يكتب. لو كان مبدوء مبدوء بتاء يعني تعلم اي تعلم اشوف اقول تعلم يعني اعمل ايه يا اولادي؟ قال اضم الاول ماشي؟ واضم الاول والثاني توعو اضم الحرف الاول مع الثاني اقول ايه تعلم اضم الاول والثاني واكثر ما قبل الاخر اقول تعلم سمعنا يا شيخنا؟ اضم الاول والثاني واكثر ما قبل الاخر أقول تعلم يعني أصلا تعلم زيد النحو أقول تعلم النحو وإن كان مبدوء بهمزة وصل ها شوف استخرج أقول استخرج يعني أضم الأول والثالث وأكثر ما قبل آخر أقول استخرج محمد الذهب أقول استخرج الذهب يلا حبيبي المعتل العين العينه قال قل قيل وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي يبقى قال محمد الصدق أقول قيل الصدق فهمت يا ولد ولا لا وطبعا في إشمام ودي قراءة سيدنا ابن عامر وقيل يا أرض وقيل فهمت ولا لا؟ واحيانا في لغه ثالثه يعني اقول اضم الفاء الكلمه فتصير الالف واو، قولا وبوعا. الشعر يقول ايه؟ ليت شبابا بوعا فاشتريته. يعني هو بيتمنى الشباب يتباع، كان اشترى، يقول ليت شبابا بوعا اصلها بيعا فاشتريته. ودي لغه من لغات العرب. طيب النائب عن الفعل على قسمين، ظاهر ها ومضمر. يا سلام، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له. إذا قرئ القرآن، احنا قلنا يا سيدنا إذا ظرف تقول له. طب ده قرئ فعل ماضي، قرئ فعل ماضي، فهمت ولا لا؟ لما تدخل عليه إذا أصبح مستقبل، فهمت ولا لا؟ عشان كده بتحول الماضي الى مستقبل. زي اذا جاء نصر الله، اين يعني اذا تقرا القران، يبقى اذا دي عشان شرطيه تجعل الماضي مستقبل، صح؟ واذا قرئ القران يبقى قرئ فعل ماضي مبني للمجهول، القران نائب فاعل. هنا سهل نقول الكلام ده ليه؟ اذا قرا زيد القران، الشيخ احمد القران، فهمت ولا لا؟ يعني طيب إذا قرأ القرآن ضرب فعل مبني للمجهول، مثل نائب فاعل، قضي الأمر أصلا قضى الله الأمر، صح؟ يبقى نقول فعل مبني لما لم يسمى فاعل، والأمر يعني نقول نائب فاعل، نائب فاعل في الحكم الإعرابي يعني. قتل الخراصون، يعرف المجرمون، كل الأمثلة دي سهلة. بشوف ضرب أقول خد بالك ضربت غير ضربته. ضربته يعني انا اللي قمت بالضرب، لكن ضربته يعني وقع لي الضرب. ها؟ أما زيها بقى، ضربته، ضربنا، ضربوا. ولكن يبنى الفعل من المفعول وينوب عن الفعل واحد من ثلاثه. واحد من اربعه، المفعول به، وده الاولى يا اولادي. يعني المفعول يحل محل الفاعل. صح ولا لا؟ قتل الخراصون، يعني قتل الله الخراصين. قرأ القرآن، قرأ الناس القرآن، فهمتوا ولا لا أولادي؟ المفعول به. طيب الظرف لما أقول صيم رمضان، أصلها يا أولادي صام المسلمون رمضان، فرمضان ده شهر من الشهور، صح ولا لا؟ فأصبح ده ظرف زمان، ظرف يا أولادي زمان. طيب ولما سقط في أيديهم، ده جار ومجرور، ناب عن الإيه؟ عن الفاعل. سقط فعل مبني المجهول، في أيديهم أصلها سقط العجل في أيديهم، صح ولا لا؟ سقط العجل إيه؟ أيوة، اللي هم كان بيدعوا ويزعموا أنه هو إله يعني، سقط مرة واحدة. ولما سقط يعني العجل، يبقى العجل حذف فأصبح الجار والمجهول نائب عن الفاعل. قال تعالى فإذا نفخ في الصور نفخة، هنا المصدر حل محل الإيه؟ الفاعل. نفخ نوفيخ في الصور ها نفخة، نفخة اهو، نفخة اهو، ده نائب فاعل. ده اصلا نفخ اسرافيل في الصور نفخة، صح ولا يا ولد؟ نفخ اسرافيل، خلاص، ده الملك الموكل بالنفخ في الصور. حذف العلم به فاصبح نفخ في الصور جار ومجرور متعلق بالفعل. نفخة نائب فاعل، نائب الفاعل ده مصدر. واضح يا ولادي؟ ايه هو المصدر؟ اللي هو التصريف الثالث للفعل. نفخ ينفخ نفخة. وهو مصدر. مصدر يعني يدل على الحدث ليس له زمن. فهمت يا ولاد ولا لا؟ طيب. وطبعا هنا ما ينفعش نقول اسم مرة عشان هو نفسه مختوم بالتاء. لو قلنا نفخة واحدة كده دلت على المرة. أصبح اسم مرة يعني. ولا نبغى المفعول مع وجوده غالبا. ايه معنى الكلام ده يا مولانا؟ قول كده العباره دي. ولا ضرب الامير زيدا امام الناس يوم الجمعة ضربا شديدا. صليتوا على الحبيب، يبقى ضرب الأمير. عايزين تغيروها تقول ايه؟ اهو ضرب أحمد اللي هو سعادتك، ضرب زيدا هذا المفعول به، أمام ظرف مكان، يوم ظرف زمان، ضربا مفعول مطلق اللي هو مصدر يعني. فهمت ولا لا؟ واضح. شوف خد بالك، المفعول به موجود، حذفنا الفاعل اللي هو أحمد. اختلف النحاة هل يجوز إنابة غير المفعول مع وجود المفعول؟ بعضهم قال لا. من عارفين زي شيخنا شيخ عماد، زي مدير المدرسة، بعديه الوكيل، بعديه مدرس أول، بعديه مدرس. فهمت ولا لا؟ يقول لك لا، لا يجوز أن ينوب عن المدير إلا الوكيل في وجوده. طب الوكيل مش موجود يبقى إيه؟ نجيب المدرس الأول. فهمتوا؟ طالما المفعول موجود لا يجوز أن ينوب غيره. فهمت ولا لا؟ لا، بعض النحاة قالوا لا، ممكن أقول ضرب، ها ضرب زيدا أمام الناس، أمام، وخلي هذه نائب فاعل، أو مثلا إيه يوم، خليها نائب فاعل، أو ضرب زيدا ضرب شديد. فهمت ولا لا؟ أخلي المصدر. يعني بعض العلماء لعلهم يعني الكوفيين أو لعلهم أجازوا أن ينوب عن المفعول، عن الفاعل غير المفعول مع وجود المفعول، لكن هو الشيخ هنا قال لك ايه؟ اي غالبا. طب ليه قال كده يا مولانا؟ ليه كده يا مولانا قال كده؟ وده رأي الكوفيين. في قراءة معرفش قراءة مين يعني لعلك تذكرها، ليجزى قوما بما كانوا يكسبون، ليجزى لعلها ابن عامر، ليجزى قوما بما كانوا يكسبون. أصلا ليجزي الله قوما، فهمت ولا لا؟ ليجزي الله ايه؟ يبقى قم مفعول به، المفعول موجود اهو، بما كانوا، الجر والمجرور نبع عن الايه؟ عن الفاعل مع وجود المفعول. فده رأي الكوفيين ارجح، لانه طالما ورد في في في قراءة متواترة يبقى خلاص صح ولا لا؟ لكن البصريين لم يجيزوا ان ينوب عن المفعول، عن اقصد عن الفاعل، الا المفعول مع وجوده. فهمت ولا لا؟ طيب، لكن بالاتفاق اذا لم يوجد المفعول خلاص ممكن ينوب المصدر او الجار والمجرور او ظرف الزمان او المكان. نعم. واذا كان ايه؟ اذا كان الفعل متعدد الاثنين جعل احدهما نائبا عن الفاعل وينصب الثاني عن المفعول. شوف يا مولانا، أعطى أحمد زيدا درهما. أعطى فعل ماضي، الفعل ده يا أولاد ينصب مفعولين ليس أصلهما مبتدأ وخبر بعكس الظن وأخواتها. يعني أحمد فاعل، زيد مفعول أول، درهما مفعول ثاني. هنحذف الفاعل ده، هنقول أعطي زيد درهما. أقول أعطي ده فعل ماضي مبني للمجهول، زيد نابع الفعل وهو المفعول الأول، يعني تقول نابع الفعل وهو المفعول الأول اللي هو، لأنه في في في, في الأصل كان مفعول. درهما مفعول ثاني، عشان لو قلت ده نائب فاعل ودرهما مفعول تقول طب ما هي بتنصب مفعولين، فين المفعول الأول؟ تقول ما هو نائب الفاعل مفعول الأول، صح ولا لا؟ بهذا نكون قد انتهينا بفضل الله من النائب عن الفاعل، وإن شاء الله ندرس درس آخر في المبتدأ والخبر. أسأل الله أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والفوز بالجنة والنجاة من النار. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.